الصرخة والطيرة من الجبت، والجبت من السحيق. إن العيافة زجر الطير، والطرق الخطير حتى بالأرض، والطيرة التطير بالسوانح والبوارح، هذا كله من الجبت، والجبت من السحر، والسحر صاحبه الكافر. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق، عيافة زجر الطير، والطرق الخطير حتى بالأرض. نعم. أن علم النجوم من هذا النوع من الجبتي، لذلك قال العلماء خلق الله النجوم لثلاث، فمن تأول فيها غير الثلاث فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم. الرابعة العقد مع النفس، نعم ذلك العقد، عقد مثل الحبل ونحوه أو الخيط ونحوه، والنفس فيه هذا من الجبت. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، أن النميمة من ذلك فليا أشد نميمة وهي القادة بين الناس. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أن من ذلك بعض الفصاحة ويسمى بالسحر الحلال، فصاحة بالكلام. نعم. انتهى. طيب سبق لنا بالأمس يا رحمة عثمان بن عفان. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب، تولى رضي الله عنه 12 سنة و10، وعثمان رضي الله عنه له قصص وأخبار، من ذلك أنه يسمى بالنورين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بابنته الأولى وهي رقية، فعاشت معه ثم توفيت، ثم زوجه بالثانية أم كلثوم فعاشت معه رضي الله عنه ثم توفيت، لأن الله مد في حياة عثمان لما قتل وعمره 87 سنة رضي الله عنه، وثالث الخلفاء الراشدين، ويسمى ذي النورين، وتولى الخلافة بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 12 سنة و10، وفضائله رضي الله عنه مشهورة، ومن فضائله هذا المصحف الذي بين أيدينا هو جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويسمى ذي النورين لأنه تزوج بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم، ولما توفيت أم كلثوم قال له صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، وهو من المهاجرين ومن السابقين الأولين، وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن فضائله رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتوجه إلى غزوة تبوك وهي غزوة ذات العسرة خطب الناس صلى الله عليه وسلم وحثهم على الجهاد وحثهم على البذل من النفقة في هذا الجهاد، وسماها الله ذات العسرة، غزوة ذات العسرة، لأن العدو كثير والسفر بعيد، وكان سفره إلى تبوك

ثم لم يزالوا يلحوا عليه يا أمير المؤمنين لا تجد أمر الأمة يضيع ويحصل الخلاف بينهم. قال رضي الله عنه: الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين مات صلى الله عليه وسلم وعنهم راض منهم. يا أمير قال حد من عبيد الله وقال حد وقال حد من عبيد الله وزبير بن العوض زبير بن العوض هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة والذين قال عمر الذين مات صلى الله عليه وسلم وعنهم راضا لا غيروا ولا بدلوا رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوض قال ابن أبي وقاص قال عبيد عامر بن جراح قال حد من عبيد الله الزبير بن العوام سعيد بن زيد بن نفيل. اجتمعوا هؤلاء الستة اجتمعوا علي أنفسهم هل يخلفوا الثالث من الخلفاء الراشدين أو يخلف ذلك؟ هل يخلفوا عثمان بن عفان أو يخلفوا علي بن أبي طالب؟ قيل إنهم مكلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. يروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: لقد مرت علي ثلاثة أيام بلياليها ما دخت غلبه مرت علي ثلاثة أيام بلياليها ما دخت غلبه لاهتمامه بأمر المسلمين، لأن الصحابة الخمسة وكل الأمر إليه، فكان يذهب إلى عثمان بن عفان ويجلس معه يجلس ولا رحب يجلس ولا انتظر يجلس ولا رحب فيقول جلوس معه والبحث معه حتى أظن عمر حتى أظن عثمان أنه سيبايعه ثم يقوم ولم يبايعه. يذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتبادل معه الحديث ويطير معه حتى يظن علي أنه سيبايعه ثم يقوم ولم يبايعه. يقول رضي الله عنه: لقد مر علي ثلاثة أيام بلياليها ما ذقت غمضا ثم بايع عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان ولا خلال سنة لعشر سنة وأشهر لعشر سنة وأشهر رضي الله عنه ثم بعد ذلك اجلس له قتل. قيل انه كان خاتمه صلى الله عليه وسلم الذي مكتوب فيه محمد رسول الله سبحانه المتاح على ان يلبسون كله تقريبا اليهود النصارى تقريبا محمد الله ما تدركه تقريبا اليهود النصارى عبد الله وعبد الرسول الله سبحانه كلهم رحمه الله. كان الخاتم عند ابي بكر رضي الله عنه جيت لك مثل الاخر جلدي لحكم ثم كان عند عمر في خلافته ثم لما بويع عثمان بخلافة تولاه قال في عثمان كان رضي الله عنه كثير الأموال وكثير العبيد قادة الدنيا وهرائنا. ولذلك لما تلا بعض السلف بعض الصحابة بعد مكتبه قول الله تعالى أنه خامس أنا الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة وأرجو رحمة ربه قال لك عثمان قيل كان يأتي القرآن بوجهه القرآن كله رضي الله عنه رضي الله عنه. قال الذي جمع القرآن الذي بين أيديهم قال حسنة من حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه حسنات وخير كثير جديد له لا ينقيها رضي الله تعالى عنه. إذا كان الخاتم معه